او الذي بلغ في تاريخ 12 من الشهر، هل يلزمه ان يقضي ما فات من اول ايام الشهر؟ صحيح انه لا يلزمه ذلك لانهم لم يكونوا من اهل الوجوب. الفائدة الثالثة عشرة، احكام المجنون في الصوم. المجنون له احوال، اولا اذا كان جنونه دائما فهو مرفوع عنه القلم، اذا كان دائما مجنون هذا مرفوع عنه القلم، لا يجب عليه لا صوم ولا صلاة ولا حج، حتى لو حج او صلى او صام لا يقبل منه لانه لا يحسن ان ينوي. الامر الثاني، الحال الثاني، اذا كان يجن احيانا ويفيق احيانا، يعني بعض الناس مثلا قد يجن يوم يومين عندهم بعض الامراض النفسية ويفيق ثلاث اربعة ايام، ففي هذا الحال يجب عليه الصوم حال إفاقته، الوقت اللي عقله معه يجب عليه ان يصوم، وفي حال جنونه يسقط عنه الصوم. ولا يجب عليه اذا انتهى رمضان، ما يجب عليه يسأل اهله يقول يا جماعة انا انجنيت كم يوم، قالوا له والله انجنيت عشرة ايام، يبدا يقضيها، لا، لانه اول ما يجن يرفع عنه القلم ولا يعتبر الصوم واجبا عليه، لان من شروط وجوب الصوم ماذا؟ العقل، وهو ليس عاقلا. وان الحال الثالث، ان جن الشخص في اثناء النهار، يفرض ان اصاب مثلا جنون طبع او مرض نفسي وجن في اثناء النهار، اصبح صائما لما جاء الظهر اصابه جنون، ففي هذا الحال هل يفسد صومه ام لا؟ اذا لم يتعاطى مفطرات، افرض انه انجن ولا تعاطى مفطرات، اغلقوا عليه اهل الغرفه وامسكوا عنه الطعام والشراب الى المغرب، في هذا الحال يعتبر صومه صحيحا. وكذلك حكم المغمى عليه والمقروع اذا لم يتعاطى مفطرات. اما اذا كان تعاطى مفطرات مباشره اعطوه ماء طعاما ونحوه، فانه في هذا الحال يفسد صومه ويلزمه ان يقضيه. الفائده الرابعه عشره، من مات اثناء الشهر فليس عليه ولا على اوليائه شيء فيما تبقى من الشهر. يعني نفرض انسان مات في 15 من الشهر، نقول الله يرحمه خلاص ما يجب عليه شيء. طيب كيف ما يجب عليه شيء ما كمل الشهر؟ نقول لانه ما ادركه. لكن لو كان افطر شيئا من الايام قبل موته، هنا سياتي تفصيله، هل يصوم عنه اهله ام لا يصومون، سياتي عنه التفصيل. الفائده السادسه عشره، من جهل دخوله، او الخامس عشر، من جهل دخول الشهر فاكل او شرب فعليه الامساك كبر علمه وعليه القضاء. يعني نفرض ان انسان نام بالليل قبل ان يعلنون ان قبل ان يعلنوا ان رمضان قد دخل، ثم لما اصبح الصبح بعد ما اذن الفجر شرب ماء واكل شيء من الطعام ثم ذهب الى صلاه الفجر، فاذا بالناس يبشر بعضهم بعضا بدخول شهر رمضان، فهذا الرجل اصبح وهو غير صائم. في هذا الحال نقول انه يلزمه الامساك لحرمه الشهر ويجب عليه ان يقضي هذا اليوم. الفائده السادسه عشره، مساله تبييت النيه المعلقه. نفرض مثلا ان شخص نام من الليل، انتظر ما اعلنوا هل غدا من رمضان ام ليس من رمضان، فنام غلبه النوم وقال في نفسه قبل ان ينام، قال ان كان غدا من رمضان فانا صائم، وان كان ليس من رمضان فانا مفطر، وضع راسه ونام. ثم اصبح الصبح واول ما استيقظ بعد اذان الفجر سال اولاده قال ها انتم بالامس سهرانين، ها اعلنوا شيء؟ قالوا نعم والله اعلنوا امس الساعه 12 ان اليوم رمضان، فقال خلاص اذا انا صائم، هل صومه صحيح ام لا؟ ها نعم صومه صحيح، لانه بات بنيه معلقه وصومه صحيح. ويختلف عن الشخص الذي بات دون ان ينوي مطلقا، فهذا طبعا ليس صومه صحيحا اذا لم ينوي شيئا، اما اذا نوى نيه معلقه فانه يكون صومه صحيحا. لعلنا نستريح استراحه يسيره في وصف احوال السلف في رمضان. السلف رحمهم الله تعالى كانوا في عهد عمر بن الخطاب يصلون 23 ركعه ويختمون القران مرارا في رمضان. وفي الموطا عن ابن هرمز قال ما ادركت الناس الا وهم يلعنون الكبيره في رمضان، ثم قال وكان القارئ يقوم بسوره البقره في 8 ركعات، فاذا قام بها 12 ركعه قال الناس انه قد افطر. يصلون 23 ركعه، 8 ركعات منها يقرا سوره البقره الكامله، فاذا قسمها زياده وقرأها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد أثر. وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال: كنا ننصرف من القيام في رمضان فنستعجل القادم بالطعام مخافة الفجر، يعني يبدأون من بعد صلاة العشاء قيام ليل إلى قبل الفجر بقليل، يخرجون الواحد ما يكاد أن يدرك أن يأكل شيئا قبل أن ينزل عليه الفجر من طول صلاتهم. وفي شعب البيهقي عن خالد بن زريق قال: كان لنا إمام في البصرة يختم بنا في شهر رمضان كل ثلاث، يعني يقرأ كل يوم كم جزء؟ 10 أجزاء. يقول: فمرض إمامنا فأمل رجل غيره فختم بنا في كل 4 ليال فرأينا أنه قد خفف علينا. الله المستعان. الإمام الجديد يكون خفف علينا، يقرأ كل يوم كم جزء؟ الإمام الجديد 7.5 أجزاء يقرأ كل يوم، يقولون الله يهديك خفف علينا، هذا هو يقرأ كل ليلة 7.5 أجزاء. الآن إذا قرأ الإمام جزءا واحدا إذا الناس بعد الصلاة هذا يعني يلوي ظهره وهذا يتمغط في يديه وهذا يتكلم عن الإمام وهذا يقول ما تصلي هنا مرة ثانية، وأولئك كانوا يقرؤون هذه القراءة الطويلة فبالله عليك قارن حالهم بحالنا حتى تعلم بقدر تفريقنا. الفائدة 16 أحكام صيام المسافر. المسافر أيها الإخوة والأخوات نعلم جميعا أنه يجوز له الفطر مطلقا ما دام أن المسافر يجوز له الفطر لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن يشترط لفطر المسافر شروط: أولا أن يكون سفره سفرا شرعيا معتبرا، يعني أولا أن يتعدى المسافة الشرعية. أهل العلم اختلفوا متى يعتبر مسافرا أم لا يعتبر مسافرا، بعضهم قال إن السفر يقاس بالعرف، وبعضهم قال يقاس بالمدة، وبعضهم قال يقاس بالمسافة. لأن أقرب الأقوال والله أعلم، والله أعلم الذي ظهر لي بناء على يعني شيء من البحث هذه المسألة، أنه إذا جاوز 80 كيلا فهو مسافر، ويحسب هذه 80 كيلا تحسب من نهاية البلد إلى بداية البلد الذي سافر إليه. يعني بعض الناس يحسبها من بيته، لا هي ما تحسب من بيته، تحسب من نهاية البلد الذي أنت ساكن فيه إلى البلد الذي أنت مسافر إليه. إذا كان فوق 80 كيلو فأنت مسافر ويجوز لك أن تفطر. الأمر الثاني ألا يكون قصده بالسفر التحيل للفطر، يعني إنسان مثلا شم رائحة الطعام الظهر في بيته فأعجبه واشتهى أن يأكل الطعام ولا يجوز له أن يفطر، فأخذ الجبل معه وطلع ومشى 100 كيلو وأفطر وتغدى ووسع الصدر ثم رجع وقال أنا والله سافرت أجيب، هذا ما يعتبر ولا يصح لذلك، لأنه لا يجوز أن يكون سبب السفر الفطر، لا لا يكون سبب إنشائك للسفر هو أنك تريد أن تفطر، لكن يجوز أن يكون سبب الفطر هو السفر. فلا تفطر، لا تفطر، لا تسافر لأجل أن تفطر، لكن إن سافرت جاز لك أن تفطر. الشرط الثالث أن يجاوز بنيان البلد، يعني لو إنسان يسافر من هنا إلى مكة يمشي مثلا أكثر من 800 كيلو وخلاص ناوي أن يفطر، يمشي بعد الفجر ولن يصل إلا العصر مثلا وناوي أن يفطر، والسيارة ما فيها مكيف والتعب شديد في الطريق، أنا أقول يجوز أن تفطر، لكن هل يجوز يا جماعة أول ما يركب سيارته يفتح الشاي والحليب والقهوة والتمر يبدأ يأكل هو عند بيته؟ لا. متى يبدأ يأكل إذا أراد أن يفطر؟ بعد ما يتجاوز البلد أم بعد ما يتجاوز 8 كيلو؟ بعد ما يتجاوز بنيان البلد. إذا جاوز بنيان البلد طلع من بنيان البلد خلاص الآن تحقق فيه أنه أنه مسافر ويجوز له في هذا الحال أن يأكل أو يشرب. بقيت مسألة هنا هي مسألة إذا سافر جوا وأفطر، وإذا أطلعت به طائرة وطارق البنيان. الآن الذين يسافرون في المطار يسأل بعضهم لكم: طيب أنا الآن بسافر في المطار عن طريق المطار، يجوز أني أفطر في السيارة قبل أن أصل المطار أم لا؟ في هذا الحال المسألة لها حالان: إذا كان المطار خارج البلد أفطر فيه، إذا مثل مطار الرياض يعتبر خارج البلد، خارج البنيان، خارج البنيان يفطر فيه، إذا وصل المطار يجوز أن يأكل ويشرب خلاص الآن طلع من البنيان. أما إذا كان المطار في البلد

إذا اجتنب الكلاع ما ينفذ إلى الحلق. والأطراف العلاجية، بعض الناس يفتح بالفعل أطراف تعالج الجرحة الصدرية، هذه ما تفكر إلا إذا ابتلع شيئا من طعمها. حفر السن أو قلع الضرس أو جيك الأسنان بالسواك أو الفرشة لا يفطر. المضمضة الغرغرة رخص العلاج الموضعي للفم لا يفطر. الغاز الأكسجين لا يفطر. غازات التخدير البنج ما يدخل الجسم من دهونات ومراهم ونقصات علاجية جلدية، حتى لو كانت تلصق عليها مواد كيميائية لا تفطر. القسطرة وهي مواد دقيقة في الشرايين إما لتفطير أو علاج أو عيادة القلب لا يفطر. إدخال منظار من خلال جدار في البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية لا يفطر. منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل، أحيانا منظار المعدة يدخلون مع السوائل، أما إذا لم يدخلوا سوائل فإنه لا يفطر أيضا. الفائدة 71، من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان فسد صومه، أما من أكل وشرب نافيا فلا يفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم من إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله واتقاه. الفائدة، طيب هنا مسألة، لو رأيت أحدا يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسيا، أخوك استيقظ الساعة 10 وجاء إلى المطبخ وأخذ سندويش وبدأ يأكل يظن ليس من رمضان، هل يجب عليك أن تذكره أم لا؟ أنت تقول يا أخي خلى الله يطعمه ويسكين، يجب عليك أن تذكره وجوبا لعموم قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. هذا في ظاهره أنه مخالفة، أنت ما تدري ما الذي في باطنه، في ظاهره أنه مخالفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح، من رأى منكم منكرا قد تقول لي هذا ليس منكرا، أقول في ظاهره أنه منكر، في ظاهره أنه منكر بسبب النظر عن الإثم أو عدم الإثم. الفائدة 73، من وجب عليه الصيام أفطر بالوطأ في نهار رمضان عامدا مختارا فتحسد صومه. الذي يطأ في نهار رمضان وهو ليس مسافرا وليس معذورا، يعني أقصد معذور أفطر بسبب مرض أو نحو ذلك، يعني واجب عليه الصوم وفي داخل البلد وليس مسافرا ولا غيره، ومع ذلك وطأ يعني وطأ زوجته، يلزم عدة أمور. أولا التوبة من الذنب الذي فعله، ثانيا إتمام قيام هذا اليوم، لا يقول ما دام من اليوم فسد بأكل وأشرب، لا. ثالثا عليه أن يقضي هذا اليوم، رابعا عليه الكفارة المغلظة. الكفارة المغلظة هي التي أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، قال وما لك ما أهلكك، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فذكر له الكفارة. قال هل تجد عقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. حديث رواه البخاري. إذن يجب اعتق رقبة، إذا لم يستطع ماذا يفعل؟ صيام شهرين متتابعين، ما استطاع ماذا يفعل؟ إطعام 60 مسكينا. قال ما أستطيع إطعام 60 مسكينا، ما هو الحل؟ أسقط عنه الكفارة. طيب فالجهل بهذا، يعني واحد جاءك قال يا أخي أنا أدري أن الوضع محرم وأنه مفسد للصيام، ما دريت ان عليك كفاره واعتاق، ظنيت ان مثل الاكل والشرب تقضي وتوب وتستغفر، ما كنت ادري يا اخي انه يجب عليه يصوم شهرين ويجب، يعني جاهل بالكفاره. هل تلزمه الكفاره ام لا؟ نعم تلزمه الكفاره، تلزمه ما دام انه يدري انه حرام تلزمه الكفاره. مثل هالرجل، الرجل كان جاهلا قال يا رسول الله هلك، ما يدري ايش الحل حتى اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الفائدة 76، من وطأ في أيام من رمضان نهارا، يعني مثل وطأ في اليوم الأول ثم وطأ في نفس رمضان في اليوم الثالث ثم وطأ في اليوم الخامس، هل عليه كفارة واحدة أم كفارات في عدد الوطأ؟ العلماء لهم في ذلك أقوال، واللجنة دائما للإفتاء أفتوا بأن عليه كفارات في عدد الأيام التي وطأ فيها، وإذا لا تلزمه إلا كفارة واحدة ما دام ان الوطء وقع في رمضان واحد. طيب لو ان انسانا اراد ان يقع، ها واحد اراد ان يقع فكر قال الان لو وطأت انا صائم فكر زمني كفاره وشغله طويله، تدري اعطوني كاس ماء، واخذ ماء وشرب متعمدا وقال الان اصبحت مفطرا ثم وقع، هل يلزمه الكفاره ولا لا؟ حيلة يعني. قال يا أخي أنا ما وقعت وأنا صائم، أنا وقعت وأنا مفطر، صح علي ذنب إني أفطرت بالماء لكن ما علي الكفارة. أقول بل أنت أشد إثما لأنك أنت تحتال على رب العالمين، والذي جعلك تشرب الماء هو أنك تتقوى أيضا على مثل هذا الفعل من الوطأ، فيلزمه على الصحيح الكفارة. طبعا مقارنة الصائم لزوجته ومخالطتها وتكرار النظر إليها جائز، لكنه إذا كان يخشى على نفسه فإنه يجب على الصائم أن يبتعد عنها، كما قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، يعني لا يقربها ونحو ذلك. قالت لكنه كان أملككم لإربه، يعني ما كان لأربه، يعني ما كان صلى الله عليه وسلم يفضي به ذلك إلى ما بعده من إنزال أو وطن أو نحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال الصيام لي، ثم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته. فالأصل أن الصائم يدع شهوته حتى يعني التقبيل ونحوه، الأصل حتى التقبيل ونحوه هو الأصل أن يبتعد عنه. المسألة التي بعد هذا، إذا أصبح وهو جنب، تفرض أن رجلا وطئ زوجته بالليل ثم نام وأدل عليه الفجر وهو جنب، في هذا الحال هل يصح صومه أم لا؟ نعم، إذا أصبح وهو جنب صومه صحيح. طيب لو احتلم وهو نائم في نهار رمضان واحتلم، صومه صحيح. أما من استمنى في نهار رمضان تعمد إخراج المني بشهوة بفعل منه إما بتكرار النظر أو بالعبث بنفسه فإن صومه يفسد بذلك وهو مرتكب ليتم. الفائدة التي بعدها، القيء أيها الإخوة يعتبر من المفطرات، لكن القيء له أربع حالات. الحالة الأولى أن يغلبه القيء، إنسان جالس الضحى وغلبه القيء غصب عنه تقيا، هل يفسد صومه أم لا؟ ما يفسد صومه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عن ذنبه فل يقضي، رواه الترمذي. هذه ذرعه القيء ما عليه قضاء، لكن لو استقاء عمدا ادخل اصبعه وبدا يعبث بحلقه لحد ما تقيا، ما الذي يلزمه؟ هذا فسد صومه ويلزمه القضاء. الحاله الثالثه، لو تجشى واحد كسر سحور وذهب يصلي وقال الفجر تجشى وخرج منه قيء يسير ثم ما استطع يخرجه بلع غصبا عنه، في هذا الحال هل يفسد صومه ام لا؟ في هذا الحال لا يفسد صومه، صومه صحيح. لكن اذا تعمد بنفسه ان يبلعه، يعني استحى ان يخرجه ونحو ذلك، فتعمد ان يبلعه فان صومه بذلك يفسد. طيب يا جماعه، لو انه هاجت عليه معدته، وهي المساله الرابعه، هاجت عليه معدته فغلبه القيء، هل يجب عليه ان يمسكه ويمنعه؟ لا، ما دام غلب بنفسه فإنه يخرج منه ولا عليه بال. الفائدة الثالثة والثمانون، ما علق بين أسنان الصائم. نفرض مثلا أن الصائم إما مثلا تسحر أو نحو ذلك ثم علق بين أسنانه شيء، في هذا الحال هذا له ثلاث أحوال أيضا. الحالة الأولى، إما أن يبتلع ما علق بين أسنانه بغير قصد، نفرض مثلا أن عبث بلسانه فجاء مثلا الطعام على يعني على لسانه بلع بغير قصد، أحكم صومه؟ صوم صحيح. الثاني أن يكون قليلا، يعني مثلا شرب عصيره طالع يصلي الفجر وفي أثناء واجد طعم العصير مع لعابه ولا يستطيع أن يخرجه عن اللعاب، فصار يبلع عادي يعني مع اللعاب، أصلا هو ما يقدر يميزه، في هذا الحال ما حكم فعله؟ فعلا ما عليه، هو صوم صحيح. الحالة الثالثة، أن يكون كثيرا، يعني مثلا حوش مثل من في أسنانه تدوير وخرج منها طعام وبلعه متعمدا، هذا يفسد صومه بهذا. المسألة الرابعة والثمانون، من أصابه رعاة، ما حكم صومه؟ صحيح، صومه جائز، ما عليه، رعاة الدم الذي يخرج من الأنف. المسألة الخامسة والثمانون، الأشياء التي تخرج من الجسم وتصل إلى الفم نوعان، النخامة وهي المخاط النازل من الرأس، والنخاعة وهو البلغم الصاعد من البطن إما بسبب السعال أو التنحنح.

ها كونوا حيين معي حتى ننتهي بسرعة. إماما واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر يقول فيها صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب ليلة القدر أي ليلة من رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في العشر الأواخر. إذن الآخرة تضرب لنا أنها في العشر الأواخر، وجاءت في حديث أحاديث أخرى أنها تكون في الوتر، في ليالي الوتر. ليالي الوتر اللي هي الأعداد الهجرية، ليلة 21. طيب ليلة 21 كيف نعرفها؟ يعني هي مساء أي يوم؟ مساء يوم 20 لكن تكون 21، ليلة تكون 21. زي نحن اليوم كم التاريخ؟ 22 شعبان. إذا الليلة هذه التي نحن فيها ليلة 23، وكذا تحسب ليلة 21، ليلة 23، 25، 27، 29. أكثر ما تكون في ليلة 27، وهو كلام أكثر أهل العلم. لا ينبغي للمأموم في صلاة التراويح أن يمسك مصحفا للقراءة فيه. المأموم الإمام إذا احتاج إلى ذلك لا بأس، أما المأموم بعض المأمومين يمسك المصحف ويبدأ يتبع مع الإمام. إذا كان الإمام قال لك أمسك المصحف، هذا الإمام قد يكون حافظا أو يخشى أن يخشى، فيأمر واحدة وراءه يمسك المصحف حتى يفتح عليه إذا أخطأ. أما أن ثلاثة أربعة أو عشرة من المأمومين كل واحد مصحفه ويقول حتى أخشى، نقول لا. أولا إن ترك المصحف يضيع عليك سنة وضع اليدين على الصدر، ويضيع عليك سنة النظر إلى موضع السجود، ويجعل كثير الحركة في الصلاة. الأصل أنك تعود نفسك أنك تخشى من غير أن تحمل المصحف. طيب إمام يصلي صلاة التراويح، فلما صلى ركعتين قام إلى الثالثة ساهيا، ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يرجع ويتم ركعتين، قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى كما عند النسائي وغيره. أما لو تعمد أن يصلي أربعا قاصدا، أما إذا قام ساهيا لا يقول ما دام قمت أكملها أربع، نقول لا قمت ساهيا أرجع حتى تصليها ركعتين ويسجد السهو. من صلى التراويح مع الجماعة، وهذه مسألة مهمة يسأل عنها أقوام كثيرون. الآن يا جماعة واحد صلى التراويح مع الجماعة وهو يريد أن يتهجد في آخر الليل، يريد أن يقوم ليصلي في آخر الليل، ماذا يفعل إذا سلم الإمام؟ يقوم يأتي بركعة؟ ها؟ يعني الإمام الآن سيصلي صلاة الوتر بينتهي، صحتنا هل يسلم مع الإمام الوتر؟ لو سلم معه لا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء. بعض أهل العلم يقول إنه لا يسلم مع الإمام بل يقوم ويأتي بركعة حتى يعتبر ما بعد أوتر، ثم يصلي في الليل ما شاء الله، ثم بعد ذلك يوتر في الليل. وبعض مشايخنا سمعت شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن دراج يقول إن الذي يسلم الإمام فيقوم يأتي بركعة كأنه يقول يا ناس أنا ما شاء الله علي أقوم أتهجد زيادة عنكم، فيقول يخشى عملية، فالأولى أن يسلم معه ثم إذا جاء آخر الليل يصلي ركعتين ركعتين كما جاء، لكن لا يوتر مرة أخرى. فيقول إنه بذلك لا يعتبر خالف الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا وتر في ليلة، وهذا ما وتر إلا وحده. وقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا مبني على السنية لا على الوجوب. فالذي يظهر الله أعلم أن هذا أولى، حتى ما يظهر ولا يعجب بنفسه، الناس كلهم جالسون وهو لوحده قائم يصلي، يعني حتى تبقى نيته خالصة. من لم يصلي العشاء، لو جئتم أنتم خمسة أو ستة إلى مسجد وهم يصلون التراويح، هل تصلون العشاء لوحدكم أم تدخلون معهم؟ تدخلوا معهم بنية صلاة العشاء حتى لا يزعج بعضكم بعضا ولا يكون هناك جماعة في مسجد واحد. من أخطاء بعض المصلين في صلاة التراويح، طبعا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بعض المصلين يصلي مع الإمام تسليمتين ثم يخرج يصلي مع الثاني تسليمتين ثم يخرج يلحق فلانا ويصلي معه الوتر. نقول الأصل أن تصلي مع إمام واحد فقط حتى توتر معه. آخر ثلاث ركعات من صلاة التراويح ماذا يقرأ فيها؟ آخر ركعة ماذا يقرأ؟ اللي هي الوتر، قل الله أحد. واللي قبلها

يلزمهم الزاما. لا، العبد المملوك هو الذي يلزمك، اما هذه اجيره لا يلزمك، لكن لو فعلت ذلك وقلت لها ذلك فلا باس به. كذلك يعني لو انك اخرجت عنها واخبرتها ما في باس، تعتبر مفسده لك. كذلك في السائق له نفس الحكم، يجوز ان تخرج عنه لكن ينبغي ان تخبره. طيب الجنين الذي في البطن، وان امراه مثلا ولدها في بطنها مثلا عمره شهران، هل يسن لابيها ان يخرج عنه؟ ها، متى نبدا يا جماعه نحسب الجنين من ضمن الفطره؟ ها، كم يعني من كم شهر؟ 4 أشهر تصاعدا، 4 أشهر تصاعدا يعتبر الجنين يعني يسن كما جاء عن عثمان رضي الله عنه، يسن ان يخرج عنه الفطره اذا كان 4 أشهر تصاعدا. متى يبدا اخراج زكاه الفطر؟ افضل وقت لزكاه الفطر اخراجها متى؟ انك تاخذها وتعطيها الفقير ما بين صلاه الفجر وصلاه العيد، هالساعه هذا افضل اوقات. طيب، ويجوز ان يخرجها قبل العيد بيوم او يومين، يعني مثلا في تاريخ 30 رمضان اكيد غدا عيد، يخرجها في تاريخ 29 رمضان ان لم يكن العيد غدا صار بعد غد، يجوز ان يخرجها. اما لو اخرجها في 25 رمضان ونحوه فلا يجوز له ذلك، بل تعتبر صدقه عامه. كذلك الذي يؤخرها لغير عذر، كان تساهل وراحت عليه نومه ولا استيقظ الا عصر يوم العيد واشترى رز وتصدق به، قال هذه فطره، يجوز؟ لا، صلاه العيد انتهى وقتها، الا اذا كان عندك عذر. الانسان وكل انسانا، وكل واحد من اولاده، جاء الى ولده وقال شوف يا فلان، قال نعم، في تاريخ 30 رمضان، قال هذه 100 ريال، اذهب واشتري 10 مثلا من الاكياس عنك وعن اخوانك، واذهب الى المسجد واعطيها الشيخ حتى يوزعها للفقراء، خلاص؟ قال نعم، خذها 100 ريال، ولد عاقل يعني، لكنه مثلا نسي ووجد معه 100 وطرفها، نسي. ثم لما جاء الظهر يوم العيد يتغدون، قال يا ابي ترى انا نسيت اني اخرج الزكاة، والله نسيانا مني. فما الذي يلزم الحد؟ خرج وقتها خلاص؟ لا، في هذا الحال يعتبر معذورا، ويجوز له ان يخرجها، لكن لو اعطاها ولدا اصلا هذا الولد لعاب يعني لا يعتمد عليه، وخرجها الولد وذهب واشترى وعشى عليها بعض زملائه في اقرب مطعم وسوى نفس الكريم ذيك الليله. فهل يجزئ الاب ذلك؟ لا، اذا كان الولد ثقه واعطاه يجزئ، اما اذا كان يعلم ان ولده هذا ليس ثقه ان تعطيه ريالا فضلا عن 100 فلا تعتبر مجزئه له لمثل ذلك. المسألة الأخيرة، هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ يعني أنت تنظر مثلا كم تكلف، قال والله يكلف الزكاة عن الفطر واحد 10 ريالات، قلت هذه 10 ريالات للفقير، هل يجوز؟ الأصل أنها تخرج عام. الزكاة يا جماعة تنقسم إلى قسمين، زكاة تخرج مال، مثل إيش؟ زكاة المال، زكاة الحلي، زكاة عروض التجارة، وزكاة تخرج طعام مثل زكاة الفطر. لو الآن يا جماعة فيها المثال المهم، لو أنت عليك زكاة مال تملك 100 ريال، كم زكاتها؟ 2500 ريال. بدل ما تعطيها 2500 للفقراء ذهبت واشتريت لها 20 كيس رز وقلت أنا أقرأ إيش اللي يحتاجونه الفقراء وبدأت توزع عليهم، يجوز؟ لا، ما يجوز. أن تعطي المال للفقير، الفقير إن شاء أن يشتري به أرزا، إن شاء أن يشتري به طحينة، إن شاء أن يسدد به فواتير، إن شاء أن يشتري به ثوبا، أن أعطه المال هو اللي يتصرف، ما يجوز أن تحدد له أنت ماذا تشتري له. إنما الزكاة تخرج مال عن الأموال وعن عروض التجارة وزكاة الحري. أما غيرها مثل زكاة الفطرة، زكاة الفطر، فإنه يلزم أن تخرج عام، إلا إذا كان ولي الأمر في ذلك البلد يلزم الناس إلزاما لإخراجها مالا ولا يستطيعون غير ذلك فأعطوه إياه فإنها تبرأ الذمة بذلك بناء على اصرارهم، كما أفتى بذلك سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذه أيها الإخوة والأخوات قرابة 184 فائدة سقناها لكم في هذا الدرس، تتعلق بأحكام الصيام وأحكام صلاة التراويح وأحكام الاعتكاف وأحكام زكاة الفطر. وأسأل الله تعالى أن